الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما بدأنا أيها الإخوة الكرام في هذه السلسلة المباركة من سلسلة الآداب الشرعية، وكان الكلام فيها عن الأدب مع الله ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أدب مع الله، وأنه واجب على هذه الأمة لأمر الله تبارك وتعالى لهم بذلك، وأنه لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وجب علينا أن نتأدب معه صلى الله عليه وسلم بما يليق به. وقلنا أن هذه الأداب مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالقلب، ومنها أن نؤمن بصدقه وصدق ما قاله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. وقلنا من هذه الأداب القلبية محبته صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة تكون أحب، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من مالك ومن ولدك ومن والدك ومن نفسك ومن الناس أجمعين. هكذا يكون الحب، وعلامة الحب الاقتداء والاتباع له صلى الله عليه وسلم. وقلنا من العبادات أو من الآداب التي تكون باللسان مع النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي، وهذه تكون باللسان وبالقلب. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر عندك صلى الله عليه وسلم تصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الآداب التي تكون باللسان، وهي الدعوة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو إلى هذا الدين، قال بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، أو فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن عليك أن تدعو الناس بلسانك إن كنت تستطيع، بقلمك إن كنت تستطيع بالقلم، بمالك إن كنت تستطيع بالمال، بجاهك إن كنت تستطيع بالجاه، تدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه الناس إلى عبادة الله وإلى سنة رسول الله وإلى التأدب بآداب الإسلام، وأن يتأدب مع ربه وأن يتأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتأدب مع والديه ومع العلماء ومع الناس كافة. هذا يكون باللسان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه سنة ربما غابت عن بعض الناس. ذم الله اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لأنهم كانوا يرون المنكر ولا ينكروه. لابد أن تنكر المنكر بلسانك، وتأمر بالمعروف بمعروف بلسانك، وتنهى عن المنكر من غير منكر بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. ومن الآداب القولية التي باللسان مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى نادى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أمرنا سبحانه وتعالى بعدم رفع الصوت فوق صوت النبي في حياته وبعد مماته. لا يجوز لنا إذا قلنا أو سمعنا قال الله قال رسوله أن يتقدم واحد ويرفع رأيه، أن يتقدم واحد من الناس ويرفع رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستحسن مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول هذا كلام قديم كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول كذا وكذا، ويعمل عقله. نضرب مثال لذلك ما يحدث من الناس عند زكاة الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام، كلام واضح عربي مبين لهذه الأمة المحمدية التي تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به وتهتدي بهديه. يقول صاع من طعام، فتجد فئام من الناس يخرجون عليك ويقول ماذا يفعل الفقير بصاع الطعام؟ الفقير داخل عليه عيد ويحتاج شراء حذاء لولده وملابس. يقول نقول أيها الإخوة الكرام لا تستحسنوا، فإن الإمام مالك يقول من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد كفر. لا تستحسن بعقلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صاع من طعام، أنت عبد، ويجب على العبد أن يكون طائعا لسيده. فإذا قال الإنسان وصدر رأيه وناظر على هذا الرأي ونافح وبدأ يجادل الناس فيه لينتصر للرأي المخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا بمثابة الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقس، فهناك أشياء كثيرة يدخل فيها الناس ويستخدم الاستحسان ويرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن رأيه أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما علم هذا المسكين أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. لا تنسى ذلك يا عبد الله، ما قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو دين الله الذي أمر ببلاغه صلى الله عليه وسلم، فبلغه أحسن البلاغ وأتمه أتم التمام، فلم يترك شيئا صلى الله عليه وسلم يقرب الناس إلى الجنة إلا ودلهم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وما ترك شرا قط يقرب الناس من النار إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. علمنا كل شيء من أمر ديننا صلى الله عليه وسلم، وما قبضه الله تبارك وتعالى إلا بعد أن أتم البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. فلا بد لك يا عبد الله أن تتدبر ذلك، ولا ترفع صوتك فوق صوت النبي بعد مماته بأن ترفع رأيك أو أن تناظر على آراء أو تنتصر لآراء هذه الآراء تخالف قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإن كنت في مكة في مسجد النبي في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت، لا ترفع صوتك هناك، لأن هذا من باب رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما أثر عن عمر صلى الله رضي الله تعالى عنه أنه رأى أناس يتكلمون بأصوات عالية فاستدعاهم رضي الله تعالى عنه، فلما عرف أنهم ليسوا من أهل المدينة عذرهم عمر وأخبرهم أنهم لو كانوا من أهل هذه البلدة لجلدهم على أنهم رفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت بن قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية وكان يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب، لما سمع هذه الآية أقام في بيته ولم يخرج ظنا أنه حبط عمله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فثابت ظن أنه أن هذه الآية فيه وأنه قد حبط عمله، فلما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد إخوانه ويسأل عنهم صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة للدعاء أن يتعاهدوا إخوانهم ويسألوا عنهم إذا غابوا. فسأل أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله في بيته يبكي ظنا أن الله أنزل فيه قرآن أنه يرفع صوته فوق صوتك. فأخبره النبي وبشره وأرسل إليه أنه ليس من أهلها بل هو من أهل الجنة، وأخبره أن هذه الآية ليست فيه، فأخبروا ثابت وبشروه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الآداب القولية باللسان الصلاة على النبي والدعوة إلى دينه وعدم الرفع الصوت فوق صوته في حياته وبعد مماته وعند قبره وفي مسجده، كما بينا في هذه الحلقة المباركة. هذا ما تيسر في الآداب القولية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكمل في لقائنا القادم بإذنه سبحانه وتعالى الآداب البدنية التي بالجوارح التي يجب أن يقوم بها العبد مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ليغنم بسعادة الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.